موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الميزان من السنة، وبيان أيضا صفة يعني الوزن كما جاء في السنة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تثبت الميزان يوم القيامة الذي توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العاملون وصحائفهم، منها حديث البطاقة الذي فيه الشهادتان وأنها ترجح 90 سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر، وهذا حديث معروف، وكيف أنه توزن الأعمال والسيئات كثيرة فتأتي كفة الحسنات فيها لا إله إلا الله فتعظم هذه الكفة ويثقل الله بها الميزان. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ضحك بعض الناس من دقة ساقيه، نحافة يعني ساقيه، قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. الإنسان بعمله مش بشكله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، والعياذ بالله. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات يوم القيامة، ونجنا من عذاب يوم القيامة، واجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.